بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخرجه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته سلم تسليما كثيرا. هذا الحديث لم يذكره النووي رحمه الله، النووي انتهى بالحديث السابق، وإنما هذا مما زاده ابن رجب رحمه الله في 40، لأنه جعلها 50 حديثا، وهو من الجوامع الكلم. اختلي في قوله ألحق الفرائض بأهلها، ما المقصود بالفرائض؟ هل المقصود أصحاب الأنصبة المحددة مثل النصف والثلث والثلثين والربع والسدس والثمن، أو أن المقصود كل من ذكر الله جل وعلا أنه يرث؟ خلاف بين العلماء، هل هذا المقصود هذا أو هذا؟ فإذا كان الأول فمعنى ذلك أن المقصود أن يعطى أصحاب الفروض الذين فرض لهم أشياء من الميراث محددة، ثم بعد ذلك يكون للعصبة. وأولى رجل ذكر يعني أقرب رجل للميت من جهة النسب، فهو يأخذ الباقي أو يأخذ المال إذا لم يكن هناك فروض. والفروض التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه هي 6 كما هو معلوم. هذا علم الفرائض يستقل، له كتب وله سائل محددة، وقد جاء الحث على تعلمه، وهو علم ينسى، وجاء أنه هو أول علم يفقد من الأرض، حتى لا يجد الإنسان من يقسم له فريضته. ومعلوم أن هذه الفرائض التي ذكرها الله جل وعلا يجب أن تتبع، لأنه هو الذي تولى ذكرها، فلا يجوز تعدي ذلك. أخبر جل وعلا أن للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم بين هذه الأنصبة وحددها. وأخبر جل وعلا في 3 آيات من سورة البقرة، آية الأولى قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى آخرها، والثانية قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخرها، والثالثة في الكلالة في آخر سورة البقرة. هذه استوعبت الفرائض التي يمكن أنها تحصل بعدما يموت الميت. ثم الحديث هذا شرح للمجمل لذلك. نعم. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا أيضا من جوامع الكلم، والمحرمات في النسب قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه، قوله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وقبل هذا قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ومعنى ما سلف يعني في الجاهلية قبل أن يأتي شرع الله جل وعلا. والرجل تحرم عليه أصوله وفروعه، فالأصول وإن علت وكذلك فروعه وإن نزلت وكذلك حواشيه القريبة، مثل الأخ ابن الأخ، الأخ والأخت وابنها وبنتها وإن نزلت. أما الحواشي البعيدة مثل العمة والخالة فهذه لا تحرم. فالرضاع له حكم الولادة، الرضاعة، ولكن لا بد أن تكون الرضاعة في الصغر، وأن تكون 5 رضعات فأكثر. الرضعة هي كون الطفل يمسك الثدي ثم يتركه بنفسه، يعني هو الذي يتركه، هذه تحسب رضعة. إذا حصل 5 مرات بهذا ثبتت الحرمة، فكانت المرضعة أما للطفل وبناتها أخوات له وأخواتها خالات له، وهكذا كما في النسب تماما. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، وفي هذا حديث وتحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة، يعني من نسب. والمحرمات من نسب كما هو معلوم 7، والمصاهرة كذلك تكون ملحقة بالنسب لأنها تكون أيضا بالنسب، كزوجة الابن وكذلك أم الزوجة وجدتها وإن علت. وهذه الأمور يجب على المسلم أن يعرفها حتى لا يقع في المحرم. نعم. الحديث 45 عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. فجملوه. هذا الحديث أيضا من جوامع الكلم. رسوله صلى الله عليه وسلم بين المحرمات، وهذا تفصيل لما ذكره الله جل وعلا في كتابه بقوله قل لا أجد محرما فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا أجمع ذلك. والدم المقصود دما مسفوحا، يعني الدم الذي يكون مهراقا وليس الدم الذي يكون في اللحم، إن المسفوح هو الذي يجري الذي يكون في العروق. وهنا لما ذكر أن الميتة محرمة وهي أيضا مذكورة في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة إلى آخرها، سئل صلى الله عليه وسلم عن الشحم، لأن الشحم قد ينتفع به، تدهن به الجلود بدون أكل يعني وبدون مباشرة، وقد تدهن به السفن، لأن خشب السفن إذا طليت بالودك يكون مقاومة للماء يكون أقوى لها. وكذلك يستصبح بالناس، الاستصباح معناه الاستنارة، يعني يضعونه في السرج يستضيئون به، فهو الاستصباح يعني يوضع في المصباح، المصباح الذي يكون ينور في الليل. فقال لا هي حرام، أخبر أن الله جل وعلا إذا حرم الشيء حرم الانتفاع به، ومن ذلك البيع، فلا يجوز بيع المحرم. ثم قال قاتل الله اليهود، معنى قاتل اليهود لعنهم، لو حرمت عليهم الشحوم فجملوها يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها، هذا محرم من المحرم، وهي من الحيل، وهم أصحاب حيل يتحيلون على المحرم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم في قضية الحوت، ما حرمها حرم عليهم صيدها يوم السبت، تحيلوا وضعوا الشبابيك يوم السبت في البحر فأمسكت الأسماك وتركوها حتى خرج اليوم، جاء يوم الأحد فأخذوها وقالوا إننا لم نصد إلا يوم الأحد، عند ذلك أهلكهم الله جل وعلا، عاقبهم عقابا شديد لأن مسخهم قردة وخنازير، نسأل الله العافية، لأن الحيلة هذه هذا المناسب لها. ومن ذلك ما يصنعه أيضا كثير من المسلمين للأسف في التحيل على المحرم، إنه يدخل في هذا، وكل بيع قد يكون صورته جائزة ولكن حقيقته أنها محرمة، كأن مثلا إنسان يريد يحتاج إلى نقود، لا بد الناس ما يبذلون أموالهم إلا بمقابل، يأتي لمن عنده النقود يتحيلون، يقول أبي عليك سيارة ولا أبي عليك طعام ولا أبي عليك قماش ولا، وليست عنده، فيذهب يشتريها حتى يأخذ فلوسه نقوده، ويقول أبي عليك بكذا يعني بزائد مقابل الأجل، هذه حيلة، لأن المقصود نقود بنقود، وهذه هذه السلعة التي وضعت بينهم حيلة على أخذ النقود، والله لا يخفى عليه شيء، لو أتى الأمر على وجهه لكان أسهل من التحيل. المقصود أن كل تحيل على الحرام فهو حرام، لا يجوز أن يتعاطى الإنسان ذلك. وقد عرف في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أكل الحرام أنه يمنع قبول العمل، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يعني بالنسبة للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فقوله أنى يستجاب له يعني بعيد، بعيدا يستجاب له، لأنه يأكل الحرام ويشربه ويلبس الحرام، فأكله أكل الحرام وشربه ولبسه يمنع قبول العمل. لهذا يجب على المسلم أن يحرص على أن يكون مطعمه حلال، وكذلك مشربه وملبسه، وكذلك النفقة التي تنفق في العبادة كنفقة الحج مثلا، فإنها يجب أن تكون حلال. فإذا حج الإنسان بمال حرام فحجه غير مقبول، هو مردود. الله جل وعلا وسع على عباده في الأرزاق وفي الحلال، والمحرم حرم للمضرة لمضرته، حرمه الله جل وعلا لأنه مضر بالعباد وليس بخلا عليهم، تعالى الله وتقدس. فقوله هنا قاتل الله اليهود إلى آخره يدل على إبطال الحيل، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتحيل على أكل المحرم، أن يأتي بقضايا أو صور ظاهرها أنها جائزة وهي في الواقع محرمة، والله جل وعلا ينظر إلى القلوب لا إلى الصور، ولا يخفى عليه نية متصرف، فهو يعلم نياتهم ويعلم مقاصدهم، يجب أن تكون النية خالصة صالحة، أن يكون الإنسان مقصده طاعة الله جل وعلا. فإذا وقع الإنسان في مثل هذه الأشياء المحرمة وهو لا يدري، يجب أن يتوب ويستغفر، لأن الله جل وعلا يقول في آكل الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العافية. قوله له ما سلف يعني أنه يعفى عنه ما سلف، وأمره إلى الله، الله جل وعلا هو الذي يتولى حسابه. نعم. الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال ما هي؟ قال البتع والمز البتع والمز. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمز نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري. المقصود قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فهذا من جوامع الكلم، والإسكار هو ذهاب العقل، وقد جاء في أبي داود في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفتر، المفتر الذي يفتر البدن ويفتر وقد يفتر العقل. فالله جل وعلا من على عباده بالعقول التي يستدلون بها على معرفة الله جل وعلا وعلى دفع الضار وجلب النافع، فهو نعمة من الله. ومن السفه كون الإنسان يسعى إلى إزالة عقله فيصبح كالبهيمة أو كالمجنون، ولهذا حرم المسكر، لأنه المسكر كل ما غطى العقل وذهب بتمييزه، وقد يكون له مبادئ الأصل فيه أنه يكون من التمر ومن العنب، وقد اتفق العلماء على تحريم كل مسكر سواء كان من التمر أو من العنب أو من الزبيب أو من الشعير أو من الذرة أو من أي مطعوم، وسواء كان سائلا أو جامدا أو كان يتعاطى بالشم أو الأكل أو غير ذلك. فالضابط فيه أنه إذا كان يذهب بالعقل فهو حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل مسكر حرام. وكذلك إذا كان كثيره يسكر وقليله محرم. وقد اختلف العلماء في الشيء المفتر الذي جاء في هذا الحديث، كل مفتر، لأن التفتير قد يأتي بدون لذة، قد مثلا يزيل العقل ولا يكون له لذة وله النفس تريده وتميل إليه بل تكرهه، مثل البنج. فإذا كان مثل هذا يتعاطى لأجل التداوي يقول العلماء لا بأس بهذا، أما إذا كان لغير التداوي فإنه لا يجوز. لا يجوز أن يزول عقل الإنسان عن ذكر الله ومعرفته ولو فترة بسيطة، يعني قليلة. الله جل وعلا من على عباده بالعقول وحماها، فهذا من حماية العقول، وهو من الأمور الضرورية التي يجب أن تحمى شرعا وعقلا ووضعا ودينا. فلهذا جاءت الشريعة بتحريم ذلك، هي حماية لعقل الإنسان حتى لا يكون غافلا عن عبادة ربه أو أنه يدخل في أمور لا يجوز فعلها. لهذا إذا ارتكب مثلا الإنسان هذا الأمر وسكر فإنها تحسب عليه الأعمال التي يفعلها وهو في سكره، مثل الطلاق ومثل مثلا تعدي على أحد، إتلاف مال وما أشبه ذلك، كلها يكون لازمة له لأنه فعل شيئا لم يؤذن به شرعا. كل من فعل شيئا لم يؤذن به شرعا فإنه يعاقب بذلك على قاعدة التي ذكرها العلماء. نعم. الحديث 47 عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، وإن كان لابد محاله، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث يدخل في باب الصحة، صحة الأبدان وحمايتها. هو الصب الذي يأتي به الوحي هو الذي يتيقن فائدته وعائدته، أما أطب الأطباء فهو مبني إما على التجارب وإما على الظنون، أما هذا فهو أمر يقيني لأنه بالوحي. وقوله إن شر وعاء ملأه الإنسان ابن آدم هو بطنه، لأن ملؤه يترتب عليه أضرار عقلية وأضرار بدنية. هذا قال بحسب لقيمات أو أكيلات يقمن صلبة، يعني أنه أمر ضروري مؤقت، فيأخذ الشيء الذي لا بد منه حتى يقوم قوته وصحته أما أن يجلس على الطعام ويملأ بطنه فهذا لا يجوز له، لأنه يعود عليه بضرر البدن وهدمه، وكذلك يعود عليه بكذلك إكساء القلب، قسوة القلب وغفلته، وأضراره كثيرة جدا. ولهذا يقولون بيت الداء المائدة، يجب أن يخفف الأطعمة كما ذكر. ولهذا قال فإن كان لابد فيكون الأمر أثلاث، يعني يكون المائدة الأكل له ثلث، والشراب ثلث، والنفس ثلث. وهذا هو أعدل الأشياء في الأكل وأحسنها. فرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا ذكر ذلك لأنه مصلحة البدن ومصلحة الدين، وإقامته واستقامته، استقامة القلب على ذلك. نعم. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أخرجه البخاري ومسلم. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. النفاق معناه إظهار الخير وإبطال الشر، وإن شئت قلت إظهار الإيمان وإبطال الكفر، أو إظهار الموافقة وإبطال المخالفة، والموافقة التي تكون للشرع ليس لكل واحد، وقد يكون هذا أيضا في الدنيا من أمور الدنيا وشؤونها. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي وهو المذكور هنا في هذا الحديث، ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي لا ينفع معه عمل، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالنفاق العملي ستة أقسام، والنفاق الاعتقادي ستة أقسام، والنفاق العملي خمسة أقسام، ذكر أربعة منها، والخامس جاء في حديث آخر. فأولها كما قال هنا صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهذه خصال من النفاق، ومن أخلاق المنافقين، من أخلاق المنافقين. ولهذا يقول: من كانت فيه هذه الخصال اجتمعت فهو منافق خالص، يعني أنها لا تجتمع إلا في منافق النفاق الاعتقادي، فإذا اجتمعت فيه ففيه النفاق الاعتقادي، وإذا كان فيه خصلة منهن فهو مسلم ولكن فيه خصلة من النفاق. فإذا دعا تركها واجتنبها كان مؤمن خالص، أما إذا كانت فيه، وهذا أمر معلوم على أصل أهل السنة، لأن عندهم حسب النصوص التي جاءت أن الإنسان يقوم به إيمان ويقوم به كفر، ويقوم به إخلاص ويقوم به نفاق، وهو لما غلب عليه. فهذا أمر يجده الإنسان في الناس، وقد يجده من نفسه، وهو ظاهر لا إشكال فيه. خلاف أهل البدع الذين يقولون مثلا إذا الإنسان ارتكب كبيرة من الكبائر فهو كافر خرج من الدين الإسلامي، هذه من البدع التي حدثت ولا يزال المسلمون يعانون أشياء من هذه البدع. فقوله صلى الله عليه وسلم إن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، وإذا كانت فيهن كانت كلهم في رجل فهو منافق خالص حتى يدع ذلك. إذا حدث كذب، الكذب لا يجوز أن يكون للمؤمن، فالمؤمن لا يجوز أن يكذب ولا يجوز فيه شيء من الكذب في حال من الأحوال، إلا في ثلاث مسائل تلخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. الواقع أنها ليست كذب صريح وإنما هي معاريض، مثل إصلاح ذات البين، أن يكون في بين الناس مثلا خصومة وفيه شر، يأتي رجل ويقول فلان يعني الذي تخصمت معه لا يكرهك بل يود لك الخير وكذا، ويذكر من هذا الكلام أنه كذا وكذا، فهذا جائز لأنه إصلاح وإن كان الواقع على خلافه. والخصلة الثانية ما يكون بين الرجل وبين زوجه، إذا كان حصل النزل لأن إصلاح الزوج مع زوجه أمر مطلوب شرعا، والمفارقة لا تأتي إلا بشر، الغالب أنها لا تأتي إلا بشر، فلهذا يجب أن تعالج. ولهذا أبيح أنه يعني يكذب عليها أو تكذب عليه بالشيء الذي فيه الإصلاح، إصلاح الحال. والمسألة الثالثة في الحرب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة، والواقع الذي الأمور التي وقعت من الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أمور من باب التورية، ولهذا باب التورية والمعاريض. ولهذا جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا أراد أن يغزو إلى جهة من الجهات صار يسأل عن الجهة الأخرى حتى يخيل للسامع أنه يريد إلى تلك الجهة، أما أن يأتي صريح يقول أذهب إلى هنا فلا لم يأتي. ومثل ذلك قصته لما ذهب إلى غزوة بدر، إنه ذهب هو وأبو بكر يتطلع أخبار المشركين فوجد رجلا من المشركين فسأله قال هل سمعت عن قريش؟ قال نعم ولكن لا أخبركم حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. فلما أخذ خبره قال ممن أنتما؟ قال نحن مما هذا من باب التورية مشي وترك. فلهذا سئل صلى الله عليه وسلم ما يكذب المؤمن؟ قال لا. قال يزني؟ قال نعم. إنه يجوز أنه يقع في الزنا ولكن يتوب ويرجع يستغفر، أما الكذب لا خير فيه ولا مصلحة فيه أصلا. ومثل ذلك إخلاف الوعد، إذا وعدت أحدا يجب عليك أن تفي به، فإخلاف الوعد من صفات النفاق. فالوعد عهد يسأل، ومثل ذلك الفجور في المخاصمة، يعني الكذب فيه في الخصام، المخاصمة التي تكون عند مقاطع الحقوق، فإنسان مثلا يكون خصما لآخر ثم يتعمد الفجور بأن يحلف وهو على غير صدق بل هو كاذب، فهذا أيضا من خصال النفاق. ومن ذلك الخيانة أيضا، فهي أيضا من خصال النفاق. فإذا تمن خان وكذلك الغدر فهذه أمور خمسة. إذا عاهد غدر فهذه خصال النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي فهو أمر فظيع وعظيم جدا، منه بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أبغض الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الدرك الأسفل من النار، ولا يكون مؤمنا أصلا، لأن محبته يجب أن تكون مقدمة على محبة النفوس والأولاد وكل أحد، أو بغض دينه، أن يبغض الدين الإسلامي لأبغضه فهو يكون منافق النفاق الخالص النفاق الاعتقادي، أو بغض بعض دينه بعض الشيء الذي جاء به كأن يكون شيء لا يناسبه ثم يقول هذا ما يصلح ويبغضه، مثل أن يكون من كون الله جل وعلا أباح للرجل أن يتزوج أربع زوجات، يقول هذا ما يقول بعض الهالكين هذا جور هذا لا يجوز خلاف المدنية خلاف العدل، هذا لا يكون إلا من منافق نفاق اعتقادي يكون صاحبه في جهنم نسأل الله العافية. وكذلك أن يفرح إذا انتصر أعداء الرسول عليه أو انتصروا على دينه، يفرح إذا انخفض دينه وهضم، أو يفرح إذا على الكفر انتصر الكفر، هذه كلها من خصال النفاق الاعتقادي التي يكون صاحبها الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية. يجب أن يسأل الإنسان يقول اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، إنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. التوكل من الفرائض التي لا بد منها، ولهذا يقول جل وعلا فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعل الإيمان من شرطه التوكل. والتوكل هو اعتماد القلب على الله بعد فعل الأسباب، وليس تعطيل الأسباب من شيء من التوكل، بل لا بد أن تفعل السبب، لأن الله جعل لكل شيء سببا. ولهذا قال يرزقكم لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. الغدو هو الذهاب أول النهار، يعني أنها تذهب من أوكارها ليس في حناجرها شيء، ثم تروح إلى أماكنها في آخر النهار قد امتلأت حناجرها من رزق الله، أثبت لها الرواح والغدو. هذا عمل، يعني لا بد من العمل. الإنسان لا يجوز أن يتصور أن التوكل ترك السبب وترك العمل، بل هو فعل السبب ثم اعتماد القلب على الله في حصول ذلك، ولا يعتمد على السبب، فالاعتماد على السبب شرك، وتعطيله قدح في العقل والشر، تعطيل السبب. يجب أن يكون الإنسان ممتثلا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتديا بما يرشد إليه ويدل عليه، يدل الأمة على الحق الواضح الجلي في مثل هذا. وكثير من الناس يجعل العجز توكلا، هذا الشرع بريء منه. التوكل لا بد أن المتوكل يفعل السبب كما أشار في هذا الحديث إليه للطير وغيره. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل المتوكلين، ولهذا كان يستعد للحرب ويأخذ رهبته ويؤدي عبي أصحابه ويأخذ حذره، وقد أمر الله جل وعلا بذلك: خذوا حذركم، حتى أمر أن نأخذ الأسلحة في الصلاة نحن نصلي. العلماء يقولون لو صلى وهو غير حامل للسلاح ما الحاجة إليه لا تصح صلاته لأمر الله جل وعلا بذلك. فهذا معناه أنه لا بد من فعل السبب والقيام به، ولكن السبب ينقسم إلى قسمين: سبب مشروع شرعه الله جل وعلا وأمر به، وسبب محرم. فالمحرم ليس من الشرع ولا يفعله. نعم. الحديث 50 عن عبد الله بن بسط قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. هذه من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وصية جامعة: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا، يعني أنك لا تغفل عن ذكر الله دائما، سواء قائما أو سائرا أو جالسا أو نائما، على كل حال فذكر الله يكون على كل. ولهذا أثنى الله جل وعلا على الذاكرين الله جل وعلا في قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهم الذين يذكرون الله على هذه الحالات من عباد الله الذين يثني الله جل وعلا عليهم. ثم ذكر الله يدخل فيه قراءة القرآن، ويدخل فيه التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، ويدخل فيه طلب العلم ومذاكرته، بل هو أفضلها، أفضل ذكر الله جل وعلا مذاكرة العلوم. فيجب أن يكون الإنسان العلوم الشرعية التي يقصد بها وجه الله جل وعلا، مو كل علم. والعلوم الأخرى تكون تبعا للعلوم الشرعية، لأن هناك علوم ضرورية مثل علم الطب، علم الزراعة، علم الصناعة، هذا إذا قصد به تقوية المسلمين وغناهم عن الكافرين فهو من أفضل الأعمال، ويكون من ذكر الله جل وعلا. فالواجب أن تكون النيات في مثل هذا صالحة وتكون خالصة لله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ليجعلنا من الذاكرين له كثيرا، المخلصين في ذكرهم وعملهم، الذين يريدون وجه الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل زنى بامرأة ثم عقد عليها، هل العقد صحيح؟ وهل ينسب إليه الولد ويرث؟ هذا فيها خلاف، ولكن إذا كان العقد على الوجه الشرعي صحيح لا بأس به، يكون الولد له ولده. يقول فضيلة الشيخ: هل يعتبر الردة عن الإسلام بيع الأصنام لمن يعبدها؟ لا، ما يكون ردة إلا إذا كان يريد ذلك ويريد نشر الشرك، ولكنه من أعظم الكبائر، وقد جاء النهي عن هذا بالنص، فلا يجوز بيع الصنم لمن يعبده، فإنه إعانة على الشرك. والإنسان قد يكون مقصوده الدنيا في هذا، ما مقصوده الكفر ولا مقصوده الإعانة على الشرك، إذا كان هذا مراده فهو مرتكب جرما وليس كافرا، يجب أن يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا. نعم. يقول: وكذلك بيع الأسلحة للمحاربين للتوحيد. وهذا أيضا مثلها، لا يجوز بيع الأسلحة لأعداء الله الذين يحاربون المسلمين أو في زمن الفتنة التي تكون بين المسلمين والخروج على إمامهم، فإن هذا من أعظم المحرمات، لأنه من دواعي الفتن والقتل والإفساد، وإفساد حالة المسلمين. يقول: أبو زوجتي متزوج من 3 من النساء، فهل كلهن لي محارم؟ نعم، كل زوجات أبيك وزوجات جدك من المحارم ولو على الجد، وكذلك زوجات الأبناء وإن نزلوا، يعني الابن وابن الابن وابن وابن الابن إلى آخر، أو قدر أنهم يكونون 10 أبناء أو 10 من علو أو أكثر، كلها محارم محرمة. نعم. يقول: هل ساحات الحرم لها حكم المسجد؟ لها حكم المسجد اتصلت الصفوف، ولكن هل فيها المضاعفة؟ يا أخي لا المضاعفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا. بعض العلماء يقول الإشارة تعين وتحدد أنه قصد مسجده الذي كان موجودا في وقته، ولهذا اختلفوا هل الزيادة تدخل فيه، والصحيح أن الزيادة لها حكم المزيد، يعني المضاعفة تحصل حتى في الزيادة، ولكن الساحات التي خارج البناء لا تدخل في هذا. نعم. يقول: هل المسخ الذي وقع لبني يعني كالشوارع مثلا نقصد، أما الساحات الموجودة الآن هذه هي التي مظللة فهذه لها حكم المسجد. نعم. يقول: هل المسخ الذي وقع لبني إسرائيل مسخ حقيقي؟ نعم، مسخ حقيقي، مسحوا قردة وخنازير ولكن أهلكوا، ليس لهم نسب، لأن الممسوخ لا يبقى له نسب. يقول: ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم في مجال العقيدة والدعوة بقراءة؟ كتب كثيرة بالعقيدة، ولكن يجب أن يتحرى كتب السلف، وهناك كتب كثيرة جدا في العقائد التي لا تنبغي، مثل عقائد الأشعرية وعقائد المعتزلة وغيرها، فالكتب التي تعتمد على النصوص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب أن يعتمد عليها ويوثق بها، والناس معروفون في يعني العلماء علماء السلف. نعم.